الحمد لله رب العالمين. أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة التوبة من الآية 61 إلى 63 بإذن الله تعالى. قال تبارك وتعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. ومنهم أي ومن المنافقين القوم الذين يؤذون النبي بالكلام فيه ويقولون هو أذن سامعة، أي يسمع من كل أحد ما يقوله فيقبله ويصدقه. يقال فلان أذن سامعة إذا كان يسمع كل ما قيل له ويقبله. قل أذن خير لكم، أي مستمع خير وصلاح لكم، لا مستمع شر وفساد، ويعرف الصادق من الكاذب. يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، أي يصدق المؤمنين ويقبل منهم لا من المنافقين. ورحمة، أي وهو رحمة للذين آمنوا منكم، لأنه كان سبب إيمان المؤمنين، وهو حجة على الكافرين. ولهذا قال: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون، أي المنافقون، بالله لكم أيها المؤمنون ليرضوكم، لترضوا عنهم. يحلفون أنهم لم يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم على دينكم، يريدون بذلك رضاكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. فالأولى العمل على تحصيل مرضات الله ورسوله بالتوبة وفعل ما أمروا به وترك ما نهوا عنه إن كانوا مؤمنين حقا. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله، أي ألم يتحققوا ويعلموا أنه من حاد الله عز وجل، أي شاقه وحاربه وخالفه وكان هو في حد والله ورسوله في حد، فأن له نار جهنم خالدا فيها، أي ماكثا فيها مكثا طويلا إلى غير نهاية، مهانا معذبا، ذلك الخزي العظيم. قال البغوي: أي الفضيحة العظيمة. وقال ابن كثير: أي وهذا هو الذل العظيم والشقاء الكبير، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، فمعنا اليوم تفسير سورة التوبة من الآية 64 إلى الآية 68 بإذن الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، أي يخاف المنافقون أن ينزل الله على رسوله سورة تفضحهم وتخبر بأسرارهم وكفرهم الباطن، حتى تكون حقيقتهم وما عندهم علانية لعباده ويكون عبرة للمعتبرين. قال قتادة: كانت تسمى هذه السورة الفاضحة، فاضحة المنافقين، انتهى. قال السعدي: لأنها بينت أسرار المنافقين وهتكت أسرارهم، فما زال الله يقول ومنهم ومنهم ويذكر أوصافهم، إلا أنه لم يعين أشخاصهم لفائدته. يعني لماذا لم يعينهم الله سبحانه وتعالى ويقول فلان وفلان وفلان من المنافقين؟ قال: لفائدتين. إحداهما أن الله ستير يحب الستر على عباده، والثانية أن الذم على من اتصف بذلك الوصف من المنافقين الذين توجه إليهم الخطاب وغيرهم إلى يوم القيامة. فكان ذكر الوصف أعم وأنسب حتى خافوا غاية الخوف، انتهى. يعني مقصود المؤلف مقصود السعدي رحمه الله أن ذكر الأوصاف أعم وأشمل. لما يقول لك فلان وفلان وفلان، ربما تظن أنت أن الحكم خاص بهؤلاء الأعيان الذين ذكروا، لكن لا، لما يذكر لك الأوصاف فهو يحذرك ممن اتصف بهذا الوصف، ويحذرك أن تكون أنت واحدا منهم، أن تتصف بصفات المنافقين هذه، فهذا أفضل وأعم وأحسن. قل للمنافقين: يا محمد استهزئوا، أي استمروا على ما أنتم عليه من الاستهزاء والسخرية. وهذا أمر تهديد، كأن تقول لابنك مثلا: افعل وأنا بوريك. نفس الشيء، هو افعل هنا ليس مقصودك منها أن يفعل ويستمر في فعله، لأنك أنت لا تريد أن يفعل وتهدده بهذه الطريقة. قال استهزئوا، الله سبحانه وتعالى نهاهم عن الاستهزاء، لكن هنا يقول لهم استهزئوا تهديدا لهم: إن الله مخرج ما تحذرون، إن الله مخرج ما تخفون، وقد وفى الله تعالى بوعده فأنزل هذه السورة التي بينتهم وفضحتهم وهتكت أسرار. ولئن سألتهم ليقولن إنما نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. أخرج الطبري رحمه الله وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رجل في غزوة تبوك في مجلس, يعني كان في مجلس في جماعة من الرجال, فواحد من هؤلاء الرجال إيش قال؟ ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. شوف الأوصاف الآن, أولا من هم القراء؟ هم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة, لأن القراء هو الذي يقرأ القرآن, يقرأ القرآن ويفهمه ويعمل به, هكذا هذا الاصطلاح عند السلف رضي الله عنهم في ذكر كلمة القراء. لما يقول لك القراء قراء الصحابة فمعنى ذلك هم الذين هم علماؤهم الذين كانوا يعلمون ويعملون بالقرآن. قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء, منهم النبي صلى الله عليه وسلم طبعا وأفاضل الصحابة. ما هي أوصافهم؟ قال أرغب بطونا, عند الأكل يقبلون على الأكل, ولا أكذب ألسنة وعند الكلام يكذبون, ولا أجبن عند اللقاء وعند القتال جبنا. فقال رجل في المجلس, طبعا هذا المتكلم واحد من المنافقين, لأن هذا الكلام لا يخرج من إنسان في قلبه إيمان, فهذا من المنافقين, هو كافر في الباطن لكنه يظهر الإيمان. فقال رجل في المجلس وهو من المؤمنين كذبت ولكنك منافق, لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم انتهى. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته وهو يتعلق بحبل الناقة ويمسك به ويريد أن يتكلم أو يعني يتعلق بحقب الناقة وناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتذر لنفسه عما قال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لا يزيده عليه الصلاة والسلام على أن يتلو عليه هذه الآيات. ولئن سألتهم عما قالوه من الطعن في المسلمين وفي الدين ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب, أي لاعتذروا لأنفسهم بقولهم كنا نتكلم بكلام لا قصد لنا به, نتكلم بكلام نقطع به الطريق ولم نقصد الطعن والعيب بك وبالمؤمنين. قال الله تعالى مبينا عدم عذرهم وكذبهم في ذلك قل لهم يا محمد أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا بهذه الأعذار فقد كفرتم بعد إيمانكم, قد أظهرتم كفركم. هم منافقون هم كفار في الأصل لكنهم كانوا يظهرون الإيمان, الآن أظهرتم كفركم لأن هذا الاستهزاء كفر صريح واضح وأنتم أظهرتموه, أظهرتم كفركم باستهزائكم بعد إظهاركم الإيمان, كنتم تظهرون الإيمان ثم بعد ذلك أظهرتم كفركم الباطن باستهزائكم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة وبآيات الله سبحانه وتعالى. هذا كفر ظاهر وقد أبان الكفر الباطن وأظهره أيضا, هما كفران كفر ظاهر وكفر باطن. الكفر الباطن كان مخفيا ثم بعد ذلك أظهروه بكفرهم الظاهر وهو الاستهزاء. فالاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر مخرج من الدين, لأن أصل الدين مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسوله, والاستهزاء بشيء من ذلك مناف لهذا الأصل ومناقض له أشد المناقض. ولهذا لما جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعتذرون بهذه المقالة الرسول صلى الله عليه وسلم ما زادهم على أن تلا عليهم هذه الآيات. إن نعفو عن طائفة واحدة أو أكثر منكم, طائفة يعني واحد أو أكثر من واحد يعني مجموعة منكم أو واحد, لتوبتهم واستغفارهم وندمهم ورجوعهم عن النفاق وتركهم الكفر نعذب طائفة منكم بأنهم بسبب أنهم كانوا مجرمين أي باقين على نفاقهم وكفرهم، يعني من تاب منهم ورجع إلى الله سبحانه وتعالى يعفو الله عنه، أما من بقي على نفاقه وكفره فيعذبه الله سبحانه وتعالى. قال العلماء رحمهم الله: وفي هذه الآيات دليل على أن من استهزأ بشيء من كتاب الله أو سنة رسوله الثابت عنه أو سخر بذلك أو تنقصه أو استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم أو تنقصه فإنه كافر بالله العظيم، وأن التوبة مقبولة من كل من ومن كل ذنب وإن كان عظيما. الاستهزاء هذا أمره خطير وخطير جدا، وكثير من الناس يقعون فيه، يستهزئون بدين الله بأحكام الله، يستهزئون ببعض الناس يستهزئ بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كله يعتبر كفرا وردة عن دين الله سبحانه وتعالى. هناك أحكام في الشريعة، وهذا الأمر منتشر بين كثير من الناس يستهزئ بها، يستهزئون بها، من الأحكام هذه اللحية مثلا. كثير من الناس، أكثر الناس الحمد لله بل لعلهم جميعا الآن يعلمون أن اللحية من الدين وأنها من سنة من سنن الأنبياء، وهذا مذكور في كتاب الله سبحانه وتعالى، مذكور في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يستهزئ بها، هذا يكفر. كذلك الثوب القصير، هذا من علم أن هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم واستهزأ به كفر. كذلك الحجاب الشرعي الصحيح للمرأة، البعض يستهزئ به ويسخر منه ويشبهه بأكياس القمامة وما شابه، هذا يكفر أيضا، يخرج من ملة الإسلام، لأن هذا كله من شعائر الله ومن أحكامه. فلذلك لا بد من تعليم الناس وتنبيههم على هذا الأمر، خاصة الآن، وبعض الناس الآن حتى في المرة في الأيام الماضية قد انتشر بين الناس الاستهزاء بالصلاة، هذا يعتبر كفر وردة عن دين الله سبحانه وتعالى. هذه الآية يجب أن نعلمها للناس جميعا حتى يفهموا أن الاستهزاء بالدين أمره خطير. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، لأنهم اشتركوا في النفاق فاشتركوا في تولي بعضهم بعضا، ثم ذكر وصف المنافقين العام الذي لا يخرج منه صغير منهم ولا كبير، فقال: يأمرون بالمنكر وهو الكفر والفسوق والعصيان، وينهون عن المعروف وهو الإيمان والطاعة، ويقبضون أيديهم عن الصدقة وطرق الإحسان، فوصفهم بالبخل، يقبضون أيديهم يعني بخلاء، ما ينفقون في سبيل الله لأنهم لا يؤمنون، نسوا الله تركوا الإيمان به وطاعته فنسيهم فتركهم من رحمته وتوفيقه فلا يوفقهم لخير ولا يدخلهم الجنة. قال الطبري رحمه الله: فإن معناه تركوا الله أن يطيعوه ويتبعوا أمره، فتركهم الله من توفيقه وهدايته ورحمته. وقد دللنا فيما مضى على أن معنى النسيان الترك بشواهده، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، انتهى. يعني تكلم عن النسيان وأنه يأتي بمعنى الترك فيما تقدم. من معاني النسيان في اللغة العربية الترك. قال ابن فارس في مقاييس اللغة: النون والسين والياء أصلان صحيحان، يدل أحدهما على إغفال الشيء، وهذا هو النسيان الذي يعرفه كثير من أكثر الناس، والثاني على ترك شيء، انتهى. يعني النسيان يأتي بمعنى الترك كما في هذه الآية، فالله سبحانه وتعالى لا ينسى النسيان بمعنى ذهاب العلم أو الغفلة عن العلم، هذا الله سبحانه وتعالى منزه عنه، لكن المعنى الثاني هو المقصود، وهذا ليس فيه تحريف للآية ولا تأويل لها ولا شيء أبدا، هو بمقتضى اللغة العربية النسيان بمعنى الترك، فالآية على ظاهرها لا تأويل فيها. إن المنافقين هم الفاسقون، هم الخارجون عن الإيمان بالله وطاعته. قال السعدي: حصر الفسق فيهم لأن فسقهم أعظم من فسق غيرهم، بدليل أن عذابهم أشد من عذاب غيرهم، وأن المؤمنين قد ابتلوا بهم إذ كانوا بين أظهرهم، والاحتراز منهم شديد، انتهى. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، لا يخرجون منها أبدا، ماكثين فيها أبدا، هي حسبهم، كافيتهم في العذاب، ولعنهم الله طردهم من رحمته، ولهم عذاب مقيم دائم لا ينقطع، والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة التوبة من الآية 68 إلى 70 بإذن الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار أن يدخلهم الله نار جهنم ويعذبهم فيها على نفاقهم وكفرهم خالدين فيها ماكثين فيها أبدا لا يخرجون منها ولا يموتون. ووعد الله حق، هي حسبهم، النار كافيتهم عقابا وجزاء على نفاقهم وكفرهم. ولعنهم الله وطردهم من رحمته ولهم عذاب مقيم مستمر دائم لا ينقطع. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. الآية: كالذين من قبلكم، أي فعلتم أيها المنافقون كفعل الأمم الماضية المكذبة من قبلكم من الكفر والاستهزاء. هذا الذي فعلتموه، كفر واستهزاء كما فعلت الأمم الماضية، فأهلكهم الله، أهلك تلك الأمم، وعجل لهم في الدنيا الخزي مع ما أعد لهم من العقوبة في الآخرة. يقول لهم جل ثناؤه: واحذروا أيها المنافقون أن يحل بكم من عقوبة الله مثل الذي حل بهم، فإنهم كانوا، أي تلك الأمم الماضية قبلكم، أشد أي أعظم منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا، فتمتعوا بخلاقهم بنصيبهم من متاع الدنيا وملاذها، فتمتعتم أنتم أيها المنافقون بخلاقكم بنصيبكم من شهوات الدنيا وملذاتها كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم مثل تمتع الأمم المكذبة السابقة بنصيبهم. تمتعتم أنتم أيضا فسلكتم طريقهم وخضتم كالذي خاضوا ودخلتم في الباطل والكذب على الله تعالى وتكذيب رسله وبالاستهزاء بالمؤمنين كما دخلت الأمم الماضية المكذبة فيه، يعني ماشيين على نفس الطريقة. أولئك المتصفون بتلك الصفات الذميمة هم الذين حبطت أعمالهم، بطلت أعمالهم في الدنيا والآخرة لفسادها عند الله بالكفر، وأولئك هم الخاسرون لأنهم باعوا نعيم الآخرة التام الدائم بنصيبهم في الدنيا هذا النصيب القليل الزائل. ألم يأتهم، يعني المنافقين، نبأ أي خبر ما فعله الذين من قبلهم من الأمم المكذبة السابقة حين عصوا رسلنا وخالفوا أمرنا، كيف عذبناهم وأهلكناهم؟ ثم ذكر الأمم الماضية قبلهم فقال: قوم نوح، وهؤلاء كيف أهلكوا؟ بالطوفان، فأصابهم الغرق العام لجميع أهل الأرض إلا من آمن بعبده ورسوله نوح عليه السلام. وعاد أهلكوا بالريح لما كذبوا هودا عليه السلام. وثمود أخذتهم الصيحة لما كذبوا صالحا عليه السلام وعقروا الناقة. وقوم إبراهيم كيف نصره الله عليهم وأيده بالآيات الظاهرة عليهم وأهلك ملكهم. وأصحاب مدين وهم قوم شعيب عليه السلام، وكيف أصابتهم الرجفة التي هي الزلزلة الشديدة والصيحة وعذاب يوم الظلة. والمؤتفكات المنقلبات التي جعلنا عاليها سافلها وهم قوم لوط. أتتهم رسلهم بالبينات بالأدلة الواضحة والحجج الجلية البينة فكذبوهم وعصوهم كما فعلتم يا معشر الكفار. فاحذروا تعجيل النقمة من الله سبحانه وتعالى، فما كان الله ليظلمهم أي بإهلاكه إياهم، لأنه أقام عليهم الحجة بإرسال الرسل وحذرهم من نزول العذاب إذا هم عصوا رسله، وقد حرم الله الظلم على نفسه فلا يظلم أحدا، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بكفرهم ومخالفتهم الحق فتسببوا بنزول العذاب عليهم. تذكروا أيها المسلمون هذه الآية كلما سمعتم شخصا من المسلمين يتساءل لما يفعل الله سبحانه وتعالى بنا هذا عندما ينزل بهم نوع من العذاب، تذكروا هذه الآية دائما. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقد أتته وكما في أولها أتتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. جاءكم رسولكم بالبينات، نعم، صدقتم وآمنتم، نعم، طيب أين العمل؟ عصيتم، نعم عصيتم، وتفعلون ما تفعلون من الذنوب والمعاصي من الكبائر والصغائر بل والكفر أيضا، ثم تتساءلون عندما ينزل العذاب لما يفعل الله بنا هذا؟ أنسيتم أن ذنبا واحدا قال الله تبارك وتعالى فيه فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وهذا الذنب قد عم وطم في بلاد الإسلام جميعا، نسيتم هذا؟ أنا لا أقول لكم هذا الذنب بل أقول لكم انظروا إلى سب الرب وسب الدين في بلاد الإسلام وبين المسلمين، هو ليل في الليل وفي النهار نسمعه وأصحابه يصرخون به صراخا في الطرقات. ألا يغار الله على محارمه؟ أنتم تعلمون أنه يغار على محارمه. تسبون الله، طبعا البعض القلة هؤلاء لكنهم يصرحون ويصدعون بذلك في الطرقات في الشوارع في بلاد الإسلام، وهذا أمر عظيم وعظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. وذنب دون هذا فيه حرب لله ورسوله وأنتم تفعلونه، ثم بعد ذلك ما دون ذلك حدث ولا حرج من الذنوب والمعاصي المنتشرة بشكل كبير جدا في المجتمعات، ثم بعد ذلك عندما ينزل بنا عذاب نقول لما يفعل الله بنا هذا؟ هذا السؤال في غير محله أبدا. ينبغي عندئذ أن نتذكر أن هذا بما كسبت أيديهم ويعفو عن كثير، عن كثير يعفو، يعني هذا الذي ترونه هو مؤاخذة على قلة. فتصور لو أن الله سبحانه وتعالى أخذنا بذنوبنا كلها، فبدل أن نسأل هذا السؤال لما ينزل العذاب يجب علينا أن نرجع إلى الله وأن نتوب إليه وأن نتضرع إليه بالتوبة الصادقة حتى يرفع عنا العذاب وحتى تعود العزة التي كانت لنا في السابق قبل أن نصير إلى ما صرنا إليه. سلط الله عليكم ذلا، انظروا إلى وضعنا الحالي، نحن في ذل شديد حتى إن إخوان القردة والخنازير تسلطوا علينا، وهؤلاء كانوا من أذل الشعوب. ما السبب؟ هي ذنوبنا، والحل سهل جدا ومن أيسر ما يكون هو أن نرجع إلى الله وأن نتوب وأن نترك ما نحن عليه من معاصي وذنوب، سهل. لكن للأسف الناس لا يريدون هذا الحل، يريدون غيره، لأن هذا الحل يخالف ما هم عليه من أهواء وما يريدونه من الاستمتاع بملذات الدنيا وشهواتها، ويريدون مع هذا عزا ونصرا، لا يجتمعان، لا يجتمعان. نسأل الله أن يرد المسلمين إلى دينه ردا جميلا وأن يوفقهم لطاعته وأن يوفقهم إلى توبة صادقة تعيد لهم عزهم في الدنيا ويرضى عنهم ويعفو عنهم ويتجاوز، وأن لا يؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا، والله أعلم، والحمد لله.